ثم تبا إلى أهل الله عليك. جد حلو. أليس الذي كان قادرا ليس البارئ كالمقرآن أليس ذلك المقرآن Thank you. Oh, محمد لسه سنه كان الساعه بريفاست يسألونك عن السلام صلى الله عليه وسلم يسألونك عن Thank you. إن قلت